أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفة، ثم أما بعد. قواعد الخاصة بالصفات، يعني اللي فاتت اللي ذكرناها السبع قواعد كلها تدور حول أسماء الله تبارك وتعالى. الصفات، قاعدة الأولى: صفات الله كلها صفات كمال، زي ما قلنا في هناك في الأسماء، أسماء الله كلها حسنى، هنا نقول صفات الله كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه. بمعنى إذا كان الله متصف بالحياة فهذه حياة لا نقصان فيها، العلم يبقى لا يتطرق إليه جهل، القدرة يبقى لا يتطرق إليه عجز، وهكذا في سائر صفاته سبحانه وتعالى. ولله سبحانه وتعالى المثل الأعلى، أي الوصف الأعلى الكامل، أي الوصف الأعلى الكامل. هذه القاعدة الدليل عليها أولا السمع، لما نقول كلمة السمع يبقى بنتكلم على الكتاب والسنة، الأدلة السمعية يعني من الكتاب والسنة، والعقل والفطرة. أما السمع فالله تبارك وتعالى يقول للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى. احنا قلنا المثل الأعلى يعني الوصف الأعلى، يبقى صفات الله كلها عليا، عشان كده بنقول الأسماء الحسنى والصفات الايه العلى، عشان ولله المثل الأعلى. هناك الدليل ولله الأسماء الحسنى، هنا ولله المثل الأعلى، يبقى الدليل قول الله تبارك وتعالى ولله المثل الأعلى، أي الوصف الأعلى الكامل. وهذا الدليل من ناحية السمع. من ناحية العقل، أن كل موجود حقيقة لابد أن تكون له صفة، كل موجود له صفة، إما صفة كمال وإما صفة نقص، وبطبيعة الحال صفة النقص باطلة بالنسبة إلى الله تبارك وتعالى، إذن لم يعد هناك إلا أن يتصف الله بصفاته الكمال. يبقى الدليل العقلي أن كل حاجة في الدنيا لها صفة، يا إما صفة كمال أو صفة نقص، والله تبارك وتعالى منزه عن النقص، فإذا يبقى صفات ربنا سبحانه وتعالى صفات كمال. الفطرة، هذه النفوس جبلت على حب الله وعلى تعظيم الله وعلى عبادة الله، وهو ده معنى من المعاني اللي احنا بندرسه في قضايا التزكية. لما نيجي نقول في قضية التعلق بغير الله عز وجل، نقول القلب ده ربنا فطره على انه يتعلق بالكمال. لما البني آدم مننا يتعلق قلبه بمخلوق، إنسان بيحب صديقه، زوجة بتحب زوجها، زوج بيحب زوجته، وهكذا إنسان بيحب إنسان، فلا بد أن يعذب بحبه لهذا الإنسان، لأن من تعلق قلبه بغير الله عذب به ولا بد. ليه بيتعذب؟ لأنه مفطور على أنه يحب الكمال، فلما يشوف أي وجه من أوجه النقصان في حبيبه يبتدي يتعذب. وهذا لأن النفوس والقلوب جبلت وفطرت على حب الله وتعظيمه وعبادته. يبقى إذن القاعدة دي دللنا عليها بالسمع والعقل والفطرة. قاعدة الثانية: باب الصفات أوسع من باب الأسماء. الأسماء تعبدنا الله بتسعة وتسعين اسم، إنما الصفات واسعة جدا. من الأفعال أطلع صفات لكن ما أطلعش أسماء. يعني لما آجي أقول ربنا سبحانه وتعالى يقول وجاء ربك والملك صفا صفا، هل من أسماء الله الجائي؟ لكن من صفاته المجيء. لما نتتبع بهذا الشكل، إن بطش ربك لشديد، من صفاته البطش لكن ليس اسمه البطش. من صفاته سبحانه وتعالى مثلا الإتيان والأخذ والإمساك، وليس هذا من أسمائه. عادة باب الصفات واسع، عشان كده يعني نحن عندنا خلل في التعبد بصفات الله تبارك وتعالى، احنا مركزين في الأسماء على ان الصفات أوسع من ذلك. وقد ذكرنا في اللقاء الماضي عدة من صفات الله تبارك وتعالى. القاعدة الثالثة: صفات الله تنقسم إلى قسمين، صفات بنسميها الصفات الثبوتية، وصفات بنسميها الصفات السلبية. صفات سلبية وصفات ثبوتية. ايه الصفات الثبوتية؟ ما اثبته الله لنفسه، في القرآن وعلى لسان النبي صلى الله عليه وسلم، زي الاستواء، الرحمن عرش استوى، اليدين بل يداه مبسوطتان، الوجه إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. دي اسمها الصفات الثبوتية. في صفات نفاها الله عن نفسه، فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول وليس ربكم بأعور، لما وصف المسيح الدجال، لما ربنا يصف نفسه ويقول أنه لا تأخذه سنة ولا نوم، فنفع عن نفسه النوم ونحو ذلك، بنسميها الصفات الايه؟ السلبية. طيب هل الصفات السلبية يكثر من ذكرها؟ بمعنى ان انا لما عايز اقول ان ربنا قدير اقول وربنا ليس عاجز، هل هذا افضل ام ان استخدم اللفظ الثبوتي؟ ان انا استخدم كده لان التاني بيديني ظلال ممكن تبقى فيها شيء من الذم، لما انا اصف انسان واقول وهو مش ابكم وهو مش اخرس وهو مش اعمى وهو مش عاجز وهو مش كذا، طب ما بدل ما اقول الكلام ده ما اقول ما هو مبصر وهو يسمع وهو كذا، فلا شك ان الاثبات افضل من النفي. طيب القاعدة الرابعة، الصفات الثبوتية صفات مدح وكمال، فكلما كثرت وتنوعت ظهر من ذلك كمال الموصوف اللي احنا كنا لسه بنقوله دلوقتي. يبقى انا ما اقعد اقول اكثر من الصفات الثبوتية، هذا اولى من الاكثار من نفي الصفات السلبية. القاعدة بتقول ايه؟ الاثبات يفصل والنفي يجمل. الاثبات يفصل يعني اقول ايه؟ هو الحي القيوم العليم القدير، استوى سبحانه على العرش، يداه مبسوطتان، ينفق كيف يشاء سبحانه وتعالى، كل ده صفات ايه؟ ثبوتية. انما في النفي ما اقولش بقى عكس الكلام ده، وليس الله بجوهر ولا بعرض ولا بميت ولا بجاهل ولا بعاجز ولا، ده ما ينفعش. انما اقول بكلام ايه؟ مجمل، زي ايه؟ ليس كمثله شيء، لم يكن له كفوا احد، وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا. فبالتالي النفي دايما بيذكر لاسباب، خدوا بالكم احنا قلنا الاثبات فصلي، في النفي اجملي، وهذا يكون لثلاثة أمور. واحد، بيان عموم كماله، بيان عموم كماله، زي ليس كمثله شيء. اثنين، اللي هي ان النفي يجمل، النفي مجمل، كل ده تحت القاعدة الرابعة، ان الصفات الثبوتية صفات مدح وكمال فكتري منها زي ما انت عايزة، لكن في الصفات السلبية علينا ان احنا نجمل العبارة، وده بنستخدمه لحاجة من ثلاثة. واحد، بيان عموم الكمال، كمال الله تبارك وتعالى، ليس كمثله شيء. اثنين، نفي ما ادعاه في حقه الكاذبون، أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، فده الايه؟ نفي دعوة الكاذبين. ثلاثة، دفع توهم النقص، لما ربنا قال ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، مش ممكن واحد يقولك ده دليل على أنه قدرة ربنا برضو محدودة وخلها ليه في ست أيام؟ وبعدين ست أيام، واحد ممكن يقولك ست أيام وخلق الخلق ده كله، ده أكيد ربنا تعب، هو كده بقى يخطر على البال أن ست أيام، فواحد ممكن يبص على أنه ليه ست أيام، ما إذا أراد أن يقول لشيء أن يقول له كن فيكون. واحد تاني يقول لك ست ايام بس، ده ست ايام ده قليلين قوي، يبقى ده دليل على انه تعب حتى صنع ذلك، فحاشاه، فقال ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في ستة ايام وما مسنا من لغوب، اي لم يتطرق الينا شيء من التعب. لما يقول ربنا سبحانه وتعالى وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما لاعبين، لم يكن هذا لعب، عشان ما تقعدوش تلعبوا في الدنيا، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. طيب يبقى القاعدة بتقول تاني، في الإثبات نفصل وفي النفي نجمل، هل تعلم له سمية؟ لا أعلم له سمية، سبحان ربك رب العزة عما يصفون. إذن الإجمال في النفي هو الذي يتماشى مع كمال وجلال صفات الله تبارك وتعالى. أما التفصيل في النفي على الوجه اللي ذكرناه من نفي الأمور عن الله تبارك وتعالى فهذا من الذم وليس من المدح. عشان كده القاعدة بتقول لنا الصفات الثبوتية صفات مدح وكمال، والصفات السلبية ينبغي الإجمال فيها. قاعدة خمسة، الصفات الثبوتية تنقسم إلى ذاتية وفعلية. الصفات الثبوتية تنقسم إلى ذاتية وفعلية، زي ما ذكرنا هذا المعنى لما قلنا الصفات الذاتية بتبقى متعلقة بالإيه؟ متعلقة بالذات لا تنفك عنه. يعني إيه لا تنفك عنه؟ يعني لم يزل الله متصفا بها ولا يزال متصفا بها، عليم قدير سميع بصير عزيز. الصفات لما عدنا نقسمها المرة الفاتت دي صفة ذات ولا صفة إيه؟ فعل. يبقى القاعدة بتقول الصفات الثبوتية تنقسم إلى صفات ذات وصفات فعل. الصفات الفعل متعلقة بالمشيئة زي الاستواء والنزول وغير ذلك. طبعا احنا قلناها المرة الفاتت فأنا هذكرها بس كده من باب ان احنا نجمل القواعد. طيب الصفات الذاتية والفعلية بتنقسم إلى قسمين. يعني ايه؟ بصوا التقسيمة، التقسيمة بتقول ايه؟ الصفات بتنقسم نوعين، ثبوتية وسلبية. الثبوتية بتنقسم قسمين، ذاتية وفعلية. تمام؟ الذاتية والفعلية الاثنين مع بعض اللي هي برضو الصفات اللي نتكلم عليها صفات ثبوتية، بتنقسم إلى قسمين آخرين، صفات خبرية وصفات عقلية. الصفات الخبرية قالك اللي هي لا تعرف إلا عن طريق النص، زي ايه؟ زي اليدين. دي صفة أخبر الله بها نفسه، ما نجيش احنا نتصور هذا الأمر ولا أصلا نعرف نتصور ولا نكيف طبعا، فبالتالي لا دخل للعقل فيها. طيب لكن هل يمكن للعقل أن يتوصل إلى أن من صفات الله القدرة؟ طبعا مش كل حاجة في الكون بتدل على قدرته، إنما هل أستطيع بعقلي أن أنا أقول له يدان أو ليس له يدان، أو أتصور بعقلي أن هو مستوي على العرش أو غير مستوي على العرش، أو ينزل إلى السماء أو لا ينزل إلى السماء؟ إذن هناك صفات يشترك فيها الدليل الشرعي والدليل العقلي. المقصود بها هنا طبعا احنا قلنا ان احنا بنثبت هذه الاسماء والصفات بالدليل الشرعي، بس علشان ده رد على كلام للمتكلمين في هذا الباب اللي هو الصفات التي يقولون انها واجبة لله تبارك وتعالى. نقول ان في صفات بيشترك فيها الدليل الشرعي، الدليل السمعي، دليل الكتاب والسنة مع الفطرة السليمة، يعني الفطرة السليمة والدليل العقلي يمكن ان يتوصل الى هذا المعنى. لكن الصفات الاخرى بنسميها الصفات الخبرية. طيب في صفات، صفات ربنا سبحانه وتعالى بعضها ممكن من غير ما نقرأ كتاب وسنة ممكن نتوصل إلى بعضها. أنا بقول في الإمكان دلوقتي، أنا مش بتكلم دلوقتي، احنا قلنا الطريقة اللي بنثبت بها هي الكتاب والسنة. لكن أنا عايز أتكلم دلوقتي مع واحد عقلاني فعايز أثبت له هذا الأمر عن طريق الصفات العقلية. أقول له أليس في كل شيء له آية تدل على أنه سبحانه وتعالى هو الخالق القادر المدبر للأمر؟ في كل شيء له آية تدل على أنه هو الواحد سبحانه وتعالى. طيب يبقى إذن بالعقل نقدر نثبت القدرة، صح؟ بالعقل ممكن نثبت القوة، نقدر نثبت العلم، لا يمكن أن يكون هذا الكون يمضي هكذا، نثبت الحكمة، صح؟ لكن في حاجات إيش عرفني بقى؟ الراجل قال للنبي إيه؟ أوى يضحك ربنا؟ إيش عرفني بيضحك أو لا يضحك؟ إن الصفة دي أنا ما أقدرش أثبتها بعقلي للإله. هذه خبرية لا يمكن، لا يمكن أن يتدخل فيها. عشان كده دي الإشكالية مع المتكلمين، إن هو بيجي يقولك لا أنا عايز أدلة عقلية، تقول له دي لا مجال العقل فيها، يقولك لا أنا كده مش فاهم. يعني إيه له يدان؟ لا له قدرة. يعني إيه له عينان؟ لا له رعاية. يعني إيه ينزل ربنا؟ لا ما بينزلش. لا المعنى ليس على هذا يتبادر إلى الذهن، لأنه خايف أن أنت تأولي أو خايفة أن أنت تثبت ربنا هو بيأول، لكن خايف أن أنت تثبت لله الشبيه والند، أن أنت بتقول أن ربنا زي الناس بينزل وبيجيء ويأتي. نقول له أنت ليه بتقيس رب العالمين بالمخلوقين؟ هذا لا يصح، لا وجه للقياس أصلا. السابعة، صفات الله توقيفية. خدناها قبل كده في الأسماء اللي هو لا نصف الله إلا بما وصف به نفسه. الصفات الخبرية وإحنا قلنا دليلها إيه؟ دليلها لا يمكن إلا أن يكون بالإيه؟ بالكتاب والسنة بس. الثانية العقلية بتثبت بالكتاب والسنة بس يمكن للعقل أن يتوصل إليها. أنا ليه قلت عقلية وخبرية؟ عشان أنتم مش واخدين بالكم إنه المتكلمين الأشاعرة ينفون الصفات الخبرية ويؤولونها، فبيجي في الصفات العقلية ما عندناش مشاكل لأنه ممكن العقل أن يثبتها، أما في الخبرية فبيتوقف. قاعدة الثامنة، المضافات إلى الله إن كانت أعيانا. اكتبوا بس وحشرح عشان ما تقعدوش تتخضوا من أولها. يعني المضافات إلى الله إن كانت أعيانا فهي من جملة المخلوقات، وإن كانت أوصافا فهي من صفات الله. سهلة خالص. إيه الحكاية؟ عبد الله ده مخلوق ولا مش مخلوق؟ سمع الله صفة من صفاته. ناقة الله مخلوق، يبقى إذا كانت عين بيت الله مخلوق. أرض الله سماء الله، يبقى عبد دي إيه؟ عين. ناقة أرض سماء بيت، كل دي أعيان، فلما أضفناها إلى الله ده مخلوق من المخلوقات. إنما السمع والقدرة والبصر والعلم دي إيه؟ أوصاف، فهي أوصاف من صفات الله تبارك وتعالى. شفتوا الكلام لما يتفهم هيبقى سهل. قاعدة التاسعة، القول في بعض الصفات كالقول في بعض. يعني إيه بقى؟ يعني إيه الكلام ده؟ يعني بيقولوا إنه مفيش تفريق ما بين الصفات، القول في بعضها كالقول في بعضها، يعني القول فيها قولا واحدا. يعني يا إما نثبتها جميعا أو نفيها جميعا، ما تقسمش تقول لي دي أصلها دخلة في دماغي ودي مش دخلة في دماغي. هذا يرد به على كل من فرق بين الصفات فأثبت بعضها ونفى بعضها، نقول هذا كلام مضطرب. إما أن تثبتها جميعا لأن دليلها كتاب والسنة، يا إما أن تنفيها جميعا ولكن لا تفرق. فتقول لي الصفات دي خبرية والصفات دي عقلية فأنفي الخبرية وأثبت العقلية، نقول له لا، كلها على ميزان واحد، فالقول في بعضها كالقول في بعضها. يعني معناها إيه؟ عايزين تصورها بشكل آخر، لا نفرق بين الصفات، خليها كده أسهل، لا نفرق بين الصفات. عشرة، القول في الصفات كالقول في الذات، فالله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. القاعدة الحادية عشرة، ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار. فاكرين في الأسماء ما جينا اتكلمنا برضو في الصفات في الأول خالص، قعدنا نقول في حاجة اسمها المعنى المشترك، صح؟ قلنا ايه؟ يعني ايه استواء؟ اللي هي الاستواء معلوم وكيف مجهول يا ناس. يعني ايه؟ يعني دلوقتي الاستواء معلوم لنا باعتبار ايه؟ معناه اللغوي. يعني ايه كلمة استواء؟ معناه العلو. الرحمن على عرش استوى، اي على فوق العرش. ازاي؟ مجهول. يبقى معلوم لنا باعتبار ومجهول لنا باعتبار. ينزل ربنا الى السماء الدنيا، فاهمين يعني ينزل، لكن كيف؟ يبقى ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار. قاعدة الثانية عشرة، العلاقة بين الذات والصفات علاقة تلازم. يعني العلاقة بين الذات ذات الله وصفاته علاقة ايه؟ تلازم. يعني هل يتصور ان تكون ذات الله بلا صفات؟ طالما له ذات يبقى له صفات، وطالما له صفات يبقى لازم له ذات، صح؟ انا عايز اوصلها لكم بطريقة يعني في غير الكلام عن الله تبارك وتعالى. لما اقول صفة زي صفة الضحك او صفة المشي، ماشي، فانا دلوقتي بقول المشي، حد فاهم حاجة الا انه ضرب في دماغه دلوقتي واحد ماشي على رجليه؟ يعني لازم ذات بتقوم بالصفة دي، ما ينفعش تبقى ملهاش اي تصور، ما بتجيش في دماغي حاجة كده هوا، لا اكيد شكل معين ذات بتتحرك فبقى اسمها بيمشي، صح كده؟ يبقى لو اثبتت الصفة يبقى لازم اثبت الايه؟ الذات. طيب ذات اللي هو واحد واقف ومش عارف له اي حاجة، ما بيعملش اي حاجة، طب ايه دي بقى؟ مش فاهم حاجة. ذات كده يعني حيطة. طب ايه دي؟ ده حتى الحيطة ممكن نثبت لها يعني صفة الثبات، صفة الوقوف، صفة الجمود. يعني لازم يبقى الذات تبقى لها ايه؟ صفة، ولازم الصفة تقوم بها ذات، بس كده. إذن صفات الله وذات الله العلاقة بينهم علاقة تلازم. طيب القاعدة 13، العلاقة ما بين الصفات بعضها ببعض. احنا خدنا العلاقة ما بين الصفات والذات تلازم، العلاقة ما بين الصفات بعضها ببعض إما مترادفة أو متقابلة أو متضادة. إذا مترادفة، المحبة والرحمة والفرح والتعجب والضحك، تلاقي المعاني قريبة بعضها من بعض، تمام؟ إنما في معاني متقابلة، يقبض ويبسط، يرفع ويخفض، النفع والضر، الظاهر والباطن، الأول والآخر، دي اسمها متقابلات. وفي صفات متضادة. إيه الفرق ما بين متقابلة ومتضادة؟ شوفوا، في فرق ما بين المتضادات والمتناقضات. إيه الفرق ما بينهم؟ لو حاجتين، ده كلام اللي كانوا بقى أدبي، أنا ما كنتش أدبي بس اللي كانوا أدبي، لما نقول صفتين يديه يديه، ما فيش يعني الإنسان مثلا يا إما طويل يا إما قصير، يعني حتى لو هو وسط ما بين الأمرين، يعني أميل للقصر أو أميل للطول مثلا. الإنسان يا مبصر يا أعمى، يعني يا ده ما عندناش غيره، يا إما هذا يا إما ذاك. أنا عايز أقول الصفتين دول لازم واحدة منهم الإنسان يتحلى بها، ملهاش تالت، إن اتنين لا تجتمعان ولا ترتفعان. أدي بقى الايه المصطلح اللي عايز أوصله، لا تجتمعان، مش ممكن يكون الإنسان طويل وقصير في نفس الوقت، ولا ترتفعان، يا إما طويل يا إما قصير، ده التضاد. التاني بقى لما أصف بصفتين هم عكس بعض بس ممكن لا يجتمعان وقد يرتفعان، لا يجتمعان وقد يرتفعان، حاجتين. ممكن أنا الشيء زي في الألوان، ممكن يبقى أبيض، ممكن يبقى أسود، ممكن يبقى أخضر، صح؟ لكن الأبيض والأسود عكس بعض، بس ممكن يبقى شيء تاني خالص، فاللي هو إيه؟ لا يجتمعان، ما هو أبيض يسود، وقد يرتفعان، ولا يبقى أبيض ولا يبقى أسود ويبقى حاجة تانية خالص، يبقى أي لون من الألوان الأخرى غير الأبيض والأسود. إذن الضدان يبقوا إيه؟ يبقوا مش موجودين، الاثنين ما يبقوش موجودين ويجي حاجة تانية خالص. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، يبيض يسود، صح؟ طب لا هو أبيض ولا هو أسود، هو أحمر. إحنا عندنا حاجتين، يده يده وما فيش تالت، يده يده وما فيش تالت. طيب لا ده ولا ده وفي تالت، هو ده اللي إحنا بنقول عليه وقد يرتفعان. إنما الأولين بنقول إيه؟ لا يجتمعان ولا يرتفعان، واحدة منهم أكيد موجودة. يعني إيه؟ المرأة إما امرأة بكر أو ثيب، صح كده؟ طب دول بقى بكر وثيب، ما ينفعش تبقى بكر وثيب، يا إما بكر يا إما ثيب وما فيش تالت. ما هي ثيب دي يعني إما مطلقة وإما أرملة أو ليس لها زوج، فإداية ده ما عندناش تاني، إما دخل عليها زوج وإما لم يدخل عليها، يبقى إما بكر وإما ثيب. التناقض بقى المتناقضين، إن أنا أقول يا بيضاء يا سوداء، مش في واحدة خمرية؟ لا هي بيضة ولا هي سوداء، يعني مش أسود، ليست زنجية ولا هي شديدة البياض، فالأبيض والأسود دلوقتي مش ممكن تكون لون آخر؟ آه، يبقى في الحالة دي، في الحالة دي بنقول عليهم إيه بقى؟ أبيض والأسود الاثنين ارتفع، فنسميهم هنا إيه؟ متناقضات، خلاص؟ لما أقول بقى دلوقتي في صفات متضادة، صفات متضادة يعني يا كده يا كده، زي يرحم ويعذب، وهو إما يرحم وإما يعذب، صح؟ يا إما أن يرضى وإما أن يسخط، لأنه حاجة من اثنين ونحوها، يحب ويكره، يبقى دي صفات اسمها إيه؟ متضادة. إنما التانية المتناقضة يقولك القبض والبسط. طب ازاي يعني المنع والعطاء؟ ما في حالة لا هي منع ولا هي عطاء، زي ايه يعني؟ هو ربنا لا فاتح على الانسان وبيديله من حيث لا يحتسب، ولا منع عنه كل حاجة، حتى هما في القواعد بيقولوا ايه؟ يقبض حتى لا يدعك مع البسط، يعني بياخد منك وبيحرمك عشان ما تغترش بالنعمة، ويبسط حتى لا يجعلك مع القبض، ويديك عشان ما تحصل لكش حالة اكتئاب وإحباط من كتر ما انت اتحرمت من حاجات، ويرفعهما عنك لتكون له. لا انا دلوقتي لا في حالة عطاء ولا في حالة منع، عشان ايه؟ عشان قلبي لا يتعلق بالمنع ولا بالعطاء، انا متعلق بالله. يعني دي كلام ايه، قواعد الإيمانية احنا بس بنقولها من باب الاستشهاد دلوقتي، مش من باب ان احنا نشرح المعاني دي. كده اخذنا 13 قاعدة في الصفات، وبذلك نكون قد انهينا بفضل الله عز وجل مبحث الإيمان بالله تبارك وتعالى، ونبدأ ان شاء الله بعد ذلك في الإيمان بالملائكة. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم.